هذا هو محل الشاهد، إثم من باع حرة، لأنه أحد الثلاثة الذين الله قصهم يوم القيامة. هذا وعيد شديد لمن فعل ذلك، لأن الإنسان كونه يتسلط على إنسان ويعتدي عليه هو حر يتمكن ما يتمكن من الأحرار، ثم يأتي به ويدعي أنه عبده ثم يبيعه فيتحول بسبب ذلك من كونه متصرفا في نفسه إلى كونه متصرفا فيه يباع ويشترى، ويحال بينه وبين منافعه. إن هذا هو محل الشاهد الترجمة. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا، استوفى منه العمل فلم يعطه أجرا، أجير اشتغل عنده بأجرة ثم طرده ولم يعطه أجرا، فاستوفى منافعه واستفاد من منافعه ولم يوفه أجره. هذا أحد الثلاثة الذين الله خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الله فهو مخصوم. نجيب على من تجرى قرضا حبيبي يعني. الآن إلى وقت الحصاد وأحصل.